أخون يسأل ويقول: في حديث الإسراء والمعراج الذي روي عنه صلى الله عليه وسلم ورد أنه صلى الله عليه وسلم رأى أناسا يعذبون، والسؤال: هل هناك عذاب قبل يوم القيامة غير عذاب القبر؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا. هذا يفسر بأن هؤلاء صورون يعذبون بسبب أعمالهم خبيثة منكرة، يحتمل أن هذا العذاب لهم في الدنيا، ويحتمل أنه مثال لعذابهم الذي يكون يوم القيامة، فإنه صلى الله عليه وسلم رأى في نومه ملكين أخذا بيده وأرياه جماعة من المعذبين من أكل الربا ومن الزناة والزواني ومن الذي ينام على الصلاة حتى يطلع الشمس ولا يصلي ويحفظ القرآن ولا يعمل به، فهو يحتمل أمرين: أحدهما أن هذا عذاب، أن هذا العذاب يحصل له في القبر لأرواحهم في البرزخ، وأنه عذاب عجل لهم، ويحتمل المراد بذلك أن هذا هو جنس العذاب الذي يحصل له يوم القيامة، وأن هذا ما يعذبون بيوم القيامة في النار، نسأل الله العافية والسلامة. وبكل حال هو وعيد عظيم يفيد الحذر من هذه الأعمال الخبيثة، سواء كان ذلك في البرزخ أو في الآخرة. وظاهر يعني الأظهر والأقرب والله أعلم أنه في البرزخ، نسأل الله العافية.